لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله تعالى ما بدأناه من حديث عن الاستثناء. كيف تستخدم هذا الأسلوب في كلامك، في إنشائك، في تعبيرك؟ تقول مثلا زرت المدن المقدسة إلا القدس، زرت المدن المقدسة إلا القدس، فهذا أسلوب استثناء. تقول زرت المدن المقدسة غير القدس أو سوى القدس. تقول زرت المدن المقدسة عدا القدس أو عدا القدس أو خلا القدس أو خلا القدس أو حاشا القدس أو حاشا القدس. وتقول زرت المدن المقدسة ما عدا القدس أو ما خلا القدس. هذا الأسلوب يطلب منك فيه أن تعرب ما بعد إلا، مثلا في الاستثناء بإلا، فتقول نجح الطلاب إلا المهملة، فكيف تعرب المهمل؟ مستثنى بإلا، واجب النصب وعلامة نصبه الفتح. لماذا أعربته هكذا منصوبا وجوبا؟ لأن الأسلوب تام ومثبت، هو تام مثبت. لو قلت مثلا ما نجح الطلاب إلا المجتهد، فالمجتهد ما نجح الطلاب، الكلام تام ومنفي. فلك في كلمة المجتهد كم إعراب؟ نعم، إعرابان. الأول منصوب على الاستثناء، فتقول ما نجح الطلاب إلا المجتهدا، ولك أن تعربه بدلا من الطلاب، نجح الطلاب فاعل مرفوع، فتقول ما نجح الطلاب إلا المجتهد. فلو قلنا ما نجح إلا المجتهد، ما نجح الكلام ناقص، ناقص منفي. في هذه الحالة ستعربه حسب موقعه في الجملة، تلغي النفي وتلغي الاستثناء وتقرأ الجملة، نجح المجتهد، المجتهد فاعل، فتقول ما نجح إلا المجتهد بالضم هكذا، على أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. انتقلنا بعد ذلك إلى الاستثناء بغير وسوى، فقلنا الأمر بسيط، كيف كنت تعرب ما بعد إلا؟ أعطي هذا الإعراب لغير أو سوى. فلو قلنا مثلا زرت أقاربي إلا محمدا، فإلا محمدا هذا مستثنى منصوب بالفتحة. فلو قلت زرت أقاربي سوى محمد، فسوى اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو لو قلت مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكان صحيحا، وبعد سوى مجرور دائما بالإضافة، فمحمد مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لو قلنا مثلا ما زرت أقاربي إلا محمدا، فغيرت العلامة، غيرت أداة الاستثناء وقلت ما زرت أقاربي إلا محمدا، فمحمدا منصوب على الاستثناء ومنصوب على البدلية. وفي هذه الحالة لو قلت ما زرت أقاربي غير محمد، فغير ستأخذ نفس الإعراب. ما فهمت إلا درسا، ما فهمت الكلام ناقص، درسا مفعول به منصوب، فلو قلت ما فهمت سوى درس أو غير درس، سوى وغير مفعول به منصوب وما بعدهما مضاف إليه مجرور. ماذا بقي من هذا الدرس؟ درس الاستثناء. بقي الاستثناء بعدا أو خلا أو حاشا، كما مثلنا لك. يمكن أن تقول قرأت الكتاب عدا الفصل الأخير، أو خلا الفصل الأخير، أو حاشا الفصل الأخير. إذن هذه من أدوات الاستثناء. فكيف نعرب عدا وما بعدها، أو خلا وما بعدها، أو حاشا وما بعدها؟ نقول إن كانت هكذا عدا أو خلا أو حاشا، هذه الكلمات جاءت غير مسبوقة بما، فلنا في إعرابها وما بعدها إعرابان. إما أن تكون أفعالا ماضية، أفعال ماضية، هي أفعال ماضية، وبالتالي ما بعدها يعرب على أنه مفعول به منصوب. مثل لذلك، قلنا لقلت قرأت الكتاب عدا فصلا أو خلا فصلا أو حاشا فصلا، كيف تعرب هذه الكلمات؟ هي فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مثلها مثل سعى ودعا عدا، فهو فعل ماض مبني على الفتح المقدر. والفعل في مثل هذه الحالة يكون مستترا وجوبا، يعني لا يقول مثلا عدا كذا فيذكر الفاعل، لا، الفاعل مستتر وجوبا. وفصلا مفعول به منصوب، وكأنك قلت قرأت الكتاب واستثنيت فصلا، قرأ محمد الكتاب واستثنى، هو استثنى فصلا، يبقى فصلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هنا لا نحتاج أن نعرف هل الأسلوب تام مثبت أم تم منفي أم نقص منفي، لا، وإنما ننظر إلى عدا وخلا وحاشا. فهذه أفعال ماضية، لكن يمكن أن نعتبر هذه الكلمات حروف جر، حروف جر. فتقول قرأت الكتاب عدا فصل، فتكون عدا وخلا وحاشا حروف جر. تقول هو حرف جر، وحروف الجر مبنية، وهنا مبني على السكون لأن الألف ساكنة. عدا خلا حاشا وفصل، هذا اسم إيه؟ اسم مجرور. إذن إذا كانت حروف جر فما بعدها اسم إيه؟ اسم مجرور. اقرأ هذه الجملة بكل طريقة ممكنة. تقول قرأت الكتاب عدا فصلا، قرأت الكتاب عدا فصل، هذا جائز وهذا جائز. أما إذا سبقت عدا فقلت ما عدا أو ما خلا بماء المصدرية، هذه ماء المصدرية. ما معنى أن ماء مصدرية؟ ماء وما بعدها بمعنى المصدر، كما تقول مثلا سأني ما أهملت، فما أهملت هذه كأنك قلت سأني إهمالك، فتقدر هي وما بعدها بمصدر، فتقول سأني إهمالك، فهي هنا أيضا ماء المصدرية. وبالتالي ماء المصدرية لا تدخل إلا على فعل ماض، فعدا وخلا أفعال ماضية، وما بعدها أما مفعول به فقط منصوب. لماذا لم نقل ما حاشا؟ لأن العرب لم يسمع عنهم حاشا مسبوقة بماء المصدرية، يعني حاشا لا تسبق بماء المصدرية. فتقول مثلا قرأت الكتاب ما عدا الفصل الأخير، فيبقى ما عدا ما حرف مصدري، وبالتالي هو مبني على السكون، وعدا فعل ماض، والأفعال الماضية مبنية وهو مبني هنا على الفتح المقدر، والفصل مفعول به فقط منصوب علامة نصبه الفتح. هل يجوز الجر هنا؟ لا يجوز، لأن هذا ليس حرف جر، لأن ماء المصدرية لا تدخل على حروف الجر، وإنما تدخل على الأفعال الماضية. إذن إذا كانت جملة الاستثناء بعدا أو بقال أو بحاشا، ننظر هل سبقت بماء المصدرية أم لم تسبق بماء المصدرية. هنا لم تسبق بماء المصدرية، فيجوز لنا النصب على أن ما بعدها مفعول به، يعني ننصب هي فعل وما بعدها مفعول به، ويجوز لنا الجر على اعتبار أنها حروف جر وما بعدها أسماء مجرورة. أما إذا سبقت عدا وخلا بماء المصدرية ولا تسبق حاشا بماء المصدرية، فهي أفعال ماضية فقط وما بعدها مفعول به. حتى تتم الفائدة، يقول لك أعرب ما تحته خط. فلو قلنا زرت مدن القناة عدا السويس، وطلب منك أن تعرب هاتين الكلمتين، أو قيل لك مثلا فاز المتسابقون ما خلا القليل، وطلب منك إعراب ما تحته خط. تقول هذا استثناء بعدا، سوف أنظر هل سبقت بماء المصدرية أم لم تسبق بماء المصدرية. لم تسبق بماء المصدرية، إذن هي إما أن تكون فعلا ماضيا، وإما أن تكون حرف حرف جر. فلو اعتبرناها فعلا ماضيا، فالسويس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولو اعتبرناها حرف جر فسوف أقول السويسي. يعني مثلا أنت إذا سمعت من يقرأ هذه الجملة ناصبا كلمة السويسة، وسمعت آخر يجر كلمة السويسة، فلا مجال للإنكار على واحد منهما، لأن كل منهما استخدم ما يجوز، فيجوز النصب على أنه مفعول به، ويجوز الجر على أنه حرف مسبوقة بحرف جر. ننتقل إلى الجملة الثانية، يقول فاز المتسابقون ما خلا القليل. خلا سبقت بما، ما هذه مصدرية، وبالتالي هذا فعل ماض فقط، والقليل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. درب نفسك على هذا، ويعني حاول أن تجيب على أسئلة مثل هذه الأسئلة التي طرحناها. استعمل أسلوب الاستثناء، سواء كان الاستثناء بإلا أو بغير أو بسوى أو بعدا أو بخلا أو بحاشا في تعبيرك، وحاول أن تضبط الكلمة وما بعدها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح بيننا وبين كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.